الله سبحانه وتعالى في سورة غافر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أن لهم أصحاب النار. قال الشيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى تبارك وتعالى أنه لا يجادل في آياته إلا الذين كفروا، والمراد بالمجادلة هنا المجادلة برد آيات الله ومقابلتها بالباطل، فهذا من صنيع الكفار. وأما المؤمنون فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليضحض به الحق ليضحض به الباطل. ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق. فالمجادلة في آيات الله جل وعلا سواء كانت الآيات الكونية أو الآيات الشرعية، الآيات الكونية هي مخلوقات الله جل وعلا وما جعله من أمارات وأدلة وعلامات في هذا الكون وضعها جل وعلا وخلقها ويتدل عليه سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وتغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وبالآيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه آيات الله جل وعلا الكونية، الشمس والقمر والليل والنهار والكواكب والنجوم والأنهار والبحار والأنهار وغير ذلك من المخلوقات، هذه آيات كونية. ما يناقش فيها أو يخالفها أو يجادل فيها أو يردها أو يصفها بنقص أو نحو ذلك إلا كافر. وأيضا الآيات الشرعية ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى الآيات القرآنية أو إذا كان المراد ما فرضه الله عز وجل على العباد من عبادات كالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك وما شرعه له من الأحكام مما هو من العبادات أو المعاملات أو الاعتقادات أو السلوك والآداب والأخلاق أو المعاملات أو الحدود أو غير ذلك من الأحكام الشرعية الذي يناقش ويجادل ويرد بالباطل إلا ما هذا صنيع الكفرة. ولهذا قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يبتغون الفتنة ومن تمام الفتنة مجادلتهم في الآيات بالباطل وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. فالمؤمن لا يجادل في آياتنا ولا يخاصم. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون في كتاب الله غضب عليه الصلاة والسلام حتى ظهر أثر الغضب في وجهه وكأنه تفقأ في وجهه كحب الرمان وقال بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فهذا مما لا يشرع. فالمؤمن يخضع لله جل وعلا ولا يجادل. ما يجادل في آياتنا إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. لا تغتر بأن لهم القوة والمكنة والريادة والسلطة والتقدم وغير ذلك، لا يغرك هذا لأن ليس هذا العبرة كما قال عز وجل في آية أخرى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادك، وما نحن بمعذبين، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هذا العبرة، العبرة بالإيمان والعمل الصالح. ولهذا قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالعبرة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح. أما تقلب في البلد أو في البلاد وسلطته وقوته وعلو الكافر أو ظهوره أو تقدمه أو تسلطه أو غير ذلك، فهذا ليس دليلا على تفوقه وعلى أنه له الغلبة أو له الكفة. ولا ينبغي أن يغتر بحال الإنسان الدنيوية ويظن أن أعطاء الله إياه الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق. هذا لا، هذا ميزان غير صحيح، هذا ميزان غير صحيح. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبه في البلاد. وهذه الآية يحاج بها كثير من الناس الذين ماذا؟ الذين يغترون بالكفر واغتروا إلى حد كبير بما عليه الكفر من تطور أو من تقدم أو غير ذلك. لا يعني أن مثل هذا النوع من التطور غير مطلوب أو مرغوب، فإن الله جل وعلا خلق هذا الكون وأمر بالضرب فيه وباكتشاف ما فيه من خيرات مما يتيسر ويسهل الأمور على الإنسان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا هي مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأمر بالنظر في آياته والتدبر والتفكر والتعقل فيها، فهذا مشروع ومطلوب ومرغوب. ولكن أن يغتر المسلم بما عليه الكافر ويرى أنه بما أحرزه من تقدم فهو الخير وهو الذي على الصواب، فهذا من أغرب وأعجب ما يكون. ويذكر أو ذكر لي أحدهم وهو في دولة كان لسفر يعني ضروري إلى بلد كافر، فالتقى ببعضهم هناك من أهل هذا البلد، فقال يعني وقع زلزال ببلدكم بأرض كذا، يعني مدينة من مدن الجزائرية غربا أو شرقا ما أدري. فماذا قال الآخر؟ قال وقع زلزال وسيعود، أيضا وسيعود وسيعود، لكن هنا لا يكون، يعني في بلد الكافر، في بلد الكافر يعني في فرنسا. وهذا ليس إلا لاغتراره بذلك الحال الذي هم عليه، يعني التقدم، كونهم متقدمين وكونوا على حال من التقدم لا يقع الزلزال في تلك البلد، في تلك البلد. أما في بلدي قالوا قع الزلزال، قالوا قع وزيد يوم ويزيد يوم. وهذا لا شك أنه على كل هذا ناقص في عقله، ولكن هذا مثل من أمثلة من هو مغتر بالكفر. وإلا فما يقع عندهم من حوادث أكثر، يعني بلدنا لا يقارن بعشر معشار ما يقع عندهم من زلازل وبراكين وفيضانات، والواقع أكبر دليل. لكن الشاهد أن المسلم لا ينبغي له أن يختار بما عليه هؤلاء. نعم. فلا يغرك تقلبه بالبلد، أي تردده فيها بأنواع التجارات والمكاسب، بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس، ولا يزن الحق بالناس، يزن الناس بالحق ولا يزن الحق بالناس، كما عليه من لا علم له ولا عقل، كما عليه من لا علم له ولا عقل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.